من العصر إلى الغروب أعطاهم على دينارين، فاحتج الأول ليش تعطي هؤلاء دينارين وهم أقصر منك؟ قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال الله تعالى هذا فضل يؤتيه من أشياء. وهذا من الآثار والأغلال التي حملتها الأمم السابقة، وقال الله تعالى فيها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويضع عنه إصرهم والأغلال التي مات عليها. واضح؟ جمعة. شيخ أحسن الله إليك، إذا كان رجل أمره أمير برجل يرى أنه يستحق القتل ويرى الرجل المأمور أن هذا الرجل لا يستحق القتل، نعم، فهل إذا قتله هو آثم في قتله؟ لا مو آثم، ما دام نسأل الجهلية. الأمير يرى أنه مستحق للقتل وأنت خادم للأمير مثلا أو جندي من الأمير جنود وترى أنه لا يستحق في نظرك أنت، فاقتله ولا تبالي. أما إذا علمت أن السلطان الآمر ظالم فهنا لا أقتله. فهمت؟ فيه مسائل اجتهادية، بعض العلماء يرى أنها تبيح الدم وبعضهم لا يرى ذلك. فإذا كان الإمام نعرف أنه رجل عدل لا يظلم ولا يأمر بالظلم وأمر أن أقتل فلانا وأنا لا أرى أنه مباح الدم فأقتله. نعم. لو ما قتله يقتل هو المعمور. الله أعلم. انتهى الوقت. الأربعون النووية شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.